إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعدي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف: واختلف الجدليون. أيوة، هذا طبعا بعد أن ذكرنا الصور التي إذا حصل تخلف العلة عن الحكم فإنها تخصصها بالاتفاق، وقلنا الصورة الأولى إذا تخلف لنص ورد في هذه المسألة مثل العراية، والصورة الثانية إذا تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى، والصورة الثالثة إذا تخلف الحكم بسبب فوات شرط أو وجود مانع. فهذه ما عندنا إشكال أن هذه الصور الثلاثة تخصص العلة. طيب، بعد ذلك انتقل إلى مسألة متعلقة بهذا: هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله كي لا يرد يعني عليه نقض؟ أنا ما أقرأ الآن، أنا ألخص قبل ما نقرأ. هل يكلف أن يعني يصرح يجمع في يكلف جمع هذه الشروط في دليله لكي لا ترد نقضا؟ كيف يعني؟ يعني هل يشترط أن يقول العلة كذا وكذا وينص على أنها ليست مخالفة لنص، ولا هي لفوات، ولا هي لوجود مانع، أم لا يكلف؟ هذه الصور ما يكلف، يأتي بها، فإن اعترض أحد أجابه، إن اعترض أحد قال كيف هذه العلة نقضت في صورة فلانية، يقول نعم لوجود النص، هذه الصورة أو هذه العلة نقضت في صورة أخرى، فيقول نعم نقضت هناك لمعارضة علة أخرى، وكذلك يأتي في الثالث يقول لفوات شرط أو وجود مانع. فما ما يشترط أو لا يجب عليه أن يحترز من هذه الأشياء، فيقول العلة كذا وليست مخالفة للنص، و إلا يعني إلا إذا خالفت نص، إلا إذا جاء نص يخالفها، وإلا إذا فقدت شرطا أو وجد مانع. فهمت شيء ولا لا؟ واضح؟ قال: واختلف الجدليون. تفضل. واختلف الجدليون هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله والخطب فيه يسير. يعني في خلاف، بعضهم يقول يشترط وبعضهم يقول لا يشترط. طيب، والجدل، والجدل موضوع، موضوع يعني الصلاح، وإليهم الاصطلاح في ذلك، موضوع يعني هم وضعوه اصطلاحي، وإليهم الاصطلاح في ذلك. طيب، خلوكم معي، أنا أشك أنه ما أنتم فاهمين. يعني إذا جاء مثلا عند السرقة فيقول علة القطع إيش السرقة، وبعدين يبدأ نص يقول بشرط أن تكون من حرز، ولا يكون السارق صبيا، ولا يكون سرق دون نصاب، وفهمتوا ما يشترط أن ينص على هذه الأشياء. طيب، قال: والأليق. تفضل. والأليق تكليفه ذلك لأن الخطب فيه يسير، يعني هذا أفضل فقط، ما هو واجب. إيه، وفيه ضم نشر الكلام وجمعه. إيش ضم نشر الكلام؟ يقصد في المناظرة لا ينتشر الكلام، يعني يتبعثر ويخرج من الموضوع إلى موضوعات أخرى، كما هو الحاصل في غالب المناظرات اليوم التي يعني رأيتها أو سمعت عنها، يبدأون في موضوع هنا وينتهون في آخر الدنيا، لأنه موضوع يجر موضوع، ما يرجعون إلى القضية نفسها. قانون المناظرة وآداب المناظرة، لازم أول شيء ما يخرج عن الموضوع، القضية التي يناقشها يكون الجواب عليها، ما يأتي بينتقل إلى موضوع آخر أو غير ذلك. تفضل يا شيخ. فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة فتنتقض به العلة وقد مضى الاختلاف فيه. نعم، تنتقض به العلة إلا عند من يقول بتخصيص العلة ومضى الخلاف فيه وقد رأيتموه. نعم. فصل. ما زلنا في مسألة المستثنى من قاعدة القياس. تفضل. قال رحمه الله: فصل. المستثنى عن قاعدة القياس. أيوة، المستثنى من قاعدة القياس من أقرب أمثلته العرايا. طيب، هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون المستثنى يعقل معناه أو لا يعقل معناه. تعرفون إيش يعني يعقل معناه؟ يعني تعرف علته أو لا يعرف تعرف علته. قال: اقرأ الآن. المستثنى عن قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل. طيب. فالأول يصح القياس عليه ما وجدت فيه العلة. الأول ما عقل معناه، مثاله كاستثناء العرايا للحاجة. طيب، الآن انتبهوا، استثناء العرايا جاء في النص وقلنا هذا يخصص العلة ولا ينقضها. طيب، ليش جاء الاستثناء في العرايا؟ والعرايا هي في بيع التمر بالرطب. قالوا للحاجة. طيب، لو كانت الحاجة ليست للتمر وإنما للعنب، فهل نقيس على العرايا التمر العنب؟ فهمتوا المعنى؟ يقول إيه، وهذا يدرك معناه فيمكن أن نقيس عليه. اقرأ الآن، أكمل. قال: لا يبعد أن يقاس. لا، أعد لأن يا الله عيدها وعسانا نفهمها. أيوة، كاستثناء العرايا للحاجة. أيوة، الحاجة هي العلة. أيوة، لا يبعد أن يقاس عليها العنب. طيب، وقياس المحرمات في حق المكره على أكل الميتة للمضطر. يعني جاز أكل الميتة للمضطر، فيمكن أن نقيس على الميتة أشياء محرمات أخرى غير الميتة، هذا الذي يقصد. طيب، الثاني ما لا يعقل معناه. تفضل. والثاني لا يصح القياس عليه. أيوة، كتخصيص أبا بردة بجذعة اللي هي جذعة من المعز في الأضحية، أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالجذعة من المعز، والمعز لابد أن يكون ثني، ما هو جذعة، لكن هذا استثنية بنص. طيب، ما هي العلة؟ ما نقدر نعرف العلة، لا يمكن نقيس على أبي بردة غيره. تفضل. وخزيمة ولا نقيس على الجذعة غيرها أيضا. أيوة، وخزيمة بشهادته ثابت بشهادته وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادته عن رجلين، فما نقدر نقيس على خزيمة. فهمت المسألة؟ طيب، هذه الآن هو ذكر مثال أبا بردة ومثال خزيمة بن ثابت، والمثال الثالث. تفضل. وتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثى. الذكر ينضح والأنثى تغسل، يعني من بولهما. فطيب، هذا التفريق ليش؟ ما نعرف، فبالتالي لا نقيس عليه. طيب، هذا الكلام ترى بدهي، لأنه الذي لا يعقل معناه ما يمكن أن يقاس عليه في كل باب، وما يعقل معناه هو الذي يمكن أن يقاس عليه. وهذا الذي قاله المصنف في خاتمة الباب، قال: وفي الجملة معرفة المعنى شرط صحة القياس في المستثنى وغيره. يعني في المستثنى وفي الأصيل غير المستثنى. طيب، نكمل. قال المصنف: قال رحمه الله: فصل. أيه. قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صفة أو اسم أو حكم على قول أصحابنا. بالله يقف الآن هذه المسألة اللي هي مسألة إيش؟ النفي، هل يمكن أن تكون العلة نفي ولا لا؟ مر معنا ولا لا في أوصاف العلة؟ طيب، يجوز أن تكون العلة، أنا سأقرأ وأشرح وإنتوا رقموا واكتبوا ما أقوله. أن تكون العلة نفي صفة، واحد. اثنين، نفي اسم. ثلاثة نفي حكم. فهمتوا إيش تكتبوا؟ تكتبوا إيش؟ تكتبوا ماذا؟ كلمة نفي أضفتها هنا، لأنك بعد كذا قد تقرأها تقول يجوز أن تكون العلة اسم ويمكن تكون العلة حكم. لا، ما نريد، نريد نفي حكم أو نفي اسم. على قول أصحابنا اكتبوا عندها الكلام في ماذا؟ للوصول كذا اكتبوا إلى حكم ثبوتي أو عدمي. طيب الإشكال عندنا في ماذا؟ العلة المنفية يمكن أن تثبت حكما منفيا، لكن هل يمكن أن تثبت حكما مثبتا؟ هو هذا النزاع، هذا هو الخلاف. العلة المثبتة يمكن أن تثبت حكما مثبتا أو منفيا. طيب والنفي؟ النفي يمكن أن يثبت به حكم منفي، ما عندنا خلاف، لكن حكم ثبوتي هو هذا محل النزاع، هو هذا اللي نناقشه في هذا الباب. فهمت المسألة؟ طيب قال، انتبهوا معي، كقولهم ليس بمكيل ولا موزون. الآن العلة هنا إيش؟ نفي ولا إثبات؟ ليس بمكيل، نفي، ولا موزون. طيب إيش يثبت؟ لو قال الثياب ليست مكيلة، وبالمناسبة هنا قال ليس بمكيل، ترى هذه صفة، هذا مثال للصفة، قال ليس بمكيل، كما لو قال الثياب ليست مكيلة فيجوز فيها التفاضل، إذن النفي هنا أثبت إثباتا. معايا مشايخ؟ المثال الثاني قال ليس بتراب، هذا اسم، هذا مثال للاسم، هو قال نفي صفة أو نفي اسم أو نفي حكم، سيأتي بأمثلة ثلاثة. طيب قال ليس بتراب، هذا اسم، كما لو قال الجص ليس بتراب فلا يصح به التيمم. طيب هنا يكون نفي أثبت نفي. الثالث قال ولا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، العلة هنا حكم منفي، نفي حكم، يقول لا يجوز بيع فلا يجوز رهن. الخنزير لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، العلة منفية والحكم نفي. طيب هذا هو القول الأول. القول الثاني تفضل. وقال بعض الشافعية لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات حكم. طيب تكتب ويجوز للحكم العدمي، والإشكال أن العدم لا يكون سبب لإثبات حكم وجودي، لكن إثبات حكم عدمي ما في إشكال. طيب ما هو السبب؟ لأن السبب لا بد أن يكون مشتملا على معنى يثبت الحكم رعاية له. أيوة، السبب لا بد أن يكون مشتملا على معنى يثبت الحكم، مش ينفي حكم، هذا اللي يبغي يقول. طيب إما إيش هو الحكم؟ انتبهوا، إما تحصيل مصلحة، وإما نفي مفسدة، والعدم لا يحصل به شيء من ذلك. طبعا هذا دليل القول الثاني، لكن أصحاب القول الأول لا يقبلون هذا الكلام، يقولون لا يمكن أن يحصل به. طيب دليل القول الأول قال ولنا، تفضل، ولنا أن علل الشرع أمارات على الحكم. أيوة. ولا يشترط فيها أن تكون منشأ للحكمة ولا مظلة لها. أيوة كمل، ترى الكلام متصل، هو فصله بسطر ما هو صحيح. أيوة. وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم أمارة إذا كان ظاهرا معلوما، يعني إذا كان العدم ظاهرا معلوما، يعني يبطل ما سبق، يقول علل الشرع أمارات على الحكم ولم نشترط فيها أن تكون منشأ للحكمة ولا مظن لها، هذا رد على من اشترط اشتمال العلة على الحكمة، يعني على المقصود هنا بالحكمة يعني المعنى الجالب للمصلحة، يقول ما نشترط هذا، ومر معنا أن العلة قد تكون مناسبة وتكون غير مناسبة. يقول وعند ذلك ما يمتنع أن ينصب الشارع العدم أمارة، أن يجعل العدم أمارة والنفي أمارة، ما في مانع، إذا كان العدم ظاهرا معلوما ما يكون خفي. مثل لهذا، تفضل، ولو قال الشارع اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه لما امتنع. لما امتنع، خلوها لما، لما امتنع ذلك، يعني لما امتنع ذلك. طيب هذا واضح. وقد تقرر، وقد تقرر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط، فإنه ينتفي بانتفائه والإثبات كذلك. هذا دليل قياسي. كيف؟ يقول انتفاء الشرط عند الفقهاء علامة على عدم المشروط فينتفي بانتفائه. طيب والإثبات كذلك، يعني يثبت بالعلة المنفية كذلك، نثبت بالعلة المنفية كذلك، وإثبات الإثبات بالعلة المنفية كذلك، والإثبات بالعلة المنفية كذلك. يعني قياس على أن الشرط لما انتفى بنى عليه حكم. طيب انتقل إلى مسألة جديدة مختلفة تماما، ما هي هذه المسألة؟ تفضل. قال رحمه الله: فصل. يجوز تعليل الحكم بعلتين. طيب هذه مسألة، هل يجوز أن يكون الحكم الواحد للشخص الواحد أن يكون معلل الحكم بعلتين أم لا؟ طبعا فيه خلاف. المصنف قال يجوز. لماذا؟ تفضل. لأن العلة الشرعية أمارة، فلا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد. نعم، يعني مثلا خذوا زيد، يحكم بقتل زيد بعلة إيش؟ الردة والقتل وكونه محصن وقد زنى، فيكون قتله بثلاث علل. واضح الكلام؟ طيب كمل. كمن لمس وبال في وقت واحد انتقض وضوءه بهما. هذا المثال الأول. المثال الثاني: ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحدة حرمت عليك لأنك خالها وعمها. واضح هذا؟ هذا المثال الثاني. طيب انتبهوا الآن، الآن يبغى يرد على اعتراض ممكن يرد، يقول سنعلل الحكم بالعلل جميعا المذكورة بأكثر من علة. قال: ولا يحال الحكم على أحدهما دون الآخر. ما يمكن نقول إحدى هذه العلل هي العلة المؤثرة وما سواها لا، ما يمكن. ولا يمكن أن يقال الحل الثاني، إنه يقول طب ليش ما تقولوا تحريماني وحكماني؟ كيف؟ يعني نقول القتل أوجب حكما اللي هو أوجب القصاص، والثاني أوجب القتل، والعلة الثالثة أوجبت، فهي أحكام مختلفة، أحكام متعددة. يقول لا، ولا يمكن أن يقال تحريماني وحكماني، يعني بل هو حكم واحد معلل بعلة. يبغى يرد على أي اعتراض أو شبهة على هذا. يقول: لأن التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة، فما نستطيع نقول أن العلة الآن تعددت العلل، نحن قلنا علتين صح؟ وممكن ثلاث علل، فإذا قلنا علتان لا يمكن أن نقول أن المؤثر الذي جلب الحكم العلة الأولى، هذا تحكم، أو العلة الثانية، هذا تحكم. ولا يمكن أن نقول العلتان نعم لكن أوجدا حكمين، فهمتوا؟ وتحريمين لا، لأن التحريم واحد. إذن ماذا بقي؟ ما بقي إلا أن يقال هو حكم واحد معلل بعلتين. واضح الكلام؟ طيب تفضل. الآن انتقل إلى باب: هل يجوز إجراء القياس في الأسباب؟ هذا باب، والباب اللي بعده في نفس الموضوع: هل نجري القياس في الكفارات وفي الحدود؟ صارت هذه ثلاثة أبواب. طيب أول شيء إجراء القياس في الأسباب. كيف في الأسباب؟ الآن الرجم ما هو علته؟ ما هو سببه؟ نقول الزنا، الزنا سبب صار، فهل نقيس على هذا السبب؟ هذا هو إجراء القياس في الأسباب، فنقول الزنا سبب لوجوب الرجم. فيقاس عليه اللواط مثلا. واضح المسألة؟ طيب، سيذكر المصنف قولين في هذه المسألة. القول الأول، تفضل. قال رحمه الله: فصل. يجوز إجراء القياس في الأسباب. فنقول إنما نصب الزنا سببا لوجود الرجم لعلة كذا، وهي موجودة في اللواط فيجعل سببا وإن كان لا يسمى زنا. هذا القول الأول. طيب، خلونا نقرأ القول الثاني بعد الفاصل ونقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا، وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بدأنا في وذكرنا القول الأول: يجوز إجراء القياس في الأسباب. القول الثاني: المنع. قال: ومنع منه آخرون وقالوا: الحكم يتبع سببه دون حكمته، فإن الحكمة ثمرة وليست علة، ولا يجوز إيجاب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل. طيب، ما معنى هذا؟ قالوا: الحكم يتبع سببه، يعني علته، دون حكمته، لأنهم اعتبروا الإلحاق هنا بالحكمة لا بالعلة، وقالوا: فإن الحكمة ثمرة وليست علة، لذلك لا نلحق بالحكمة. ولا يجوز إيجاب القصاص بمجرد، الآن انتبهوا لهذا، بمجرد الحاجة إلى الزجر. الحاجة إلى الزجر يقولون هذه حكمة وليست علة، فالحكمة ما ينبني عليها الحكم، ولذلك قال: ما يجوز أن نوجب القصاص لنزجر قبل أن يقع القتل، لابد من وقوع القتل حتى نوجب القصاص. بدون القتل يعني بدون وقوع القتل، يعني كي ينزجر عن وقوع القتل. كل هذا يبين الحكمة ما يلحق بها. هذا الدليل. الدليل الثاني لهذا القول، تفضل. ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة، وهذا أمر استأثر الله بعلمه. نعم، يعتبر فيه التساوي في الحكمة. يقول: نحن ما نعلم التساوي في الحكمة، يعني الأسباب لما هم اعتبروا أنه هذا إلحاق بالحكمة، ولابد من التساوي في الحكمة، وهو غيب. التساوي في الحكمة هذا غيب لا يعلمه إلا الله. هذا الذي يريده بالدليل الثاني. لكن حتى الدليل الثاني قد أجاب عنه المخالفون بجواز التعليل بالحكمة، ولا يشترط التساوي إلا بغلبة الظن، يعني يمكن ذلك. الجواب: دليل القول الأول قال ولنا، تفضل، ولنا أن نصب الأسباب حكم شرعي فيمكن أن حكم شرعي اكتبوا عنده وضعي، الأسباب هي من الأحكام الوضعية الشرعية الوضعية، فيمكن أن تعقل علته ويتعدى إلى سبب آخر. هذا ينقض كلام السابقين، يقول فإن اعترفوا، هذا ألف، فإن اعترفوا به إنه هذا حكم شرعي تعقل علته ثم وقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم، كمن يقول يجري القصاص في يجري القياس في القصاص دون البيع أو في البيع دون النكاح. فهمت المسألة؟ يقول هو حكم شرعي وضعي يمكن أن تعقل علته، فإن اعترفوا بهذا الذي نقوله يلزمهم القياس، وإلا كانوا متحكمين يقيسون في مواضع ويتركون في مواضع، يعني يقيسون في الأحكام كلها، وإذا جاءوا عند الأسباب قالوا لا لا نقيس، ليش؟ السبب هو حكم شرعي مثل ومثل غيره. قال وإن ادعوا الإحالة، هذا باء، يعني إن ادعوا إنه هذا مستحيل، ادعوا الاستحالة، استحالة إجراء القياس في الأسباب، وإن ادعوا إنه هذا مستحيل في الأسباب فمن أين عرفوا ذلك؟ صحيح اللي عندكم، فمن أين عرفوا ذلك؟ وهي هكذا في المخطوطة. إذن يقصد أنه ليس لهم دليل لا عقلي ولا شرعي يمنع من ذلك، وقد بان إمكانه بالأمثلة، لأنه جاب أمثلة اللي هو الزنا وغيرها، فيه أمثلة مثل النباش وغير ذلك. طيب انتقل الآن إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة إيش؟ الكفارات والحدود، القياس في الكفارات، كيف يكون القياس في الكفارات؟ يقال مثلا وجوب الكفارة على من أكل عمدا في نهار رمضان قياسا على الجماع في نهار رمضان، يصير هذا قياس كفارات، مع أن الذين يقولون بهذا ما يقولون بالقياس فيما يظهر، وإنما يقولون أن العلة، علة الكفارة هي إفساد الصوم عمدا، فهم يدخلونه في العلة أصلا. طيب، أو يقال وجوب الكفارة في القتل العمدي قياسا على القتل الخطأ، فهمتوا قياس الكفارات؟ القياس في الحدود مثل ما نقول قياس النباش على السارق في وجوب الحد. طيب، أو اللواط على الزنا في وجوب الحد، قد يقال هذا قلت سبب، نعم هو قسنا على السبب وبنينا عليه الحكم، إذا الحقنا قسنا في السبب سنبني عليه الحكم. طيب، القول الأول قال فصل، ويجري القياس في الكفارات والحدود. طيب، وهو قول الشافعية. القول الثاني وأنكره الحنفية. طيب، لماذا؟ لأن الكفارات والحدود وضعت لتكفير المأثم، أيوه، والزجر والردع عن المعاصي، أيوه، والقدر الذي يحصل به ذلك من غير زيادة أمر استأثر الله تعالى بعلمه. هذه حجتهم، هذا يقولون قياس على مجهول، لكن هل تكفير المأثم والزجر والردع نحتاج إلى معرفة قدره عشان نقيس، ولا نقيس إذا حصل التشابه؟ طيب، هذا الدليل الأول للقول الثاني. الدليل الثاني، تفضل، وكذلك الحكم بمقدار معلوم من الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا الله، إيه؟ فلم يجز الإقدام عليه بالقياس. إيش يبغى يقول؟ يبغى يقول يعني مثل أننا ما نعرف مقدار الزجر ومقدار التكفير في الكفارات وفي الحدود، يقول هذا مثل الصلاة والزكاة والأمور التعبدية ما نستطيع أن نقيس عليها، لكن سيأتي الجواب أن الصلاة والأمور التعبدية نعم لا نقيس عليها، لكن الكفارات والحدود معقولة المعنى فنقيس عليها، هذا الجواب سيأتي. طيب، الدليل الثالث للقول الثاني، ولأن الحد يدرأ بالشبهة، أيوه، والقياس لا يخلو من الشبهة. واضحة أدلتهم الآن. دليل القول الأول ولنا ما تقدم في المسألة قبلها اللي هي القياس في الأسباب، هذا الأول. الدليل الثاني، ولأنه حكم من أحكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقية الأحكام. لاحظوا هذا هو محل النزاع، إنه هل هو تعقل علته أو لا تعقل؟ اللي قالوا ما تعقل قالوا ما يجري فيه القياس، اللي قالوا تعقل أجروا فيه القياس. طيب الرد على القول الثاني تفضل. وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام، فإنها شرعت لمصالح العباد ويجري فيها القياس. يقصد الآن يريد أن القياس أصلا مشروع في كل الأحكام إذا عرفت علتها، فكذلك هنا يجري فيها القياس، وإذا عرفنا العلة لأنها شرعت هذه الأحكام لمصالح العباد. طيب ولو كان ما قاله هؤلاء صواب معناه أن الذين أنكروا القياس معهم الحق، ولهذا قال ولو ساغ ما ذكروه لساغ لنفات القياس في الجملة. طيب يقول هذا الذي ذكروه يبطل بسائر الأحكام، كل الأحكام التي عرفنا علتها وقسنا فيها لا تصح سيكون. طيب الرد الثاني، وما لا يعلم أو ما لا يعلمه. طيب وما لا يعلمه كأعداد الركعات ونحوه لا يجري فيه القياس. نعم نحن نسلم بهذا، لأن هذه لا يعرف علتها، لكن هنا في الكفارات وفي الحدود علمنا. طيب وقولهم إن في القياس شبهة. ترى هو الآن يرد على أدلتهم دليلا دليلا، قولهم في القياس شبهة هذا الدليل الثالث، يقول شبهة. ليش شبهة؟ لأنه ظني. قلنا تفضل. قلنا يبطل بخبر الواحد والشهادة والظاهر. هذه الثلاثة خبر الواحد والشهادة والظاهر، نعم كلها ظنية، ومع ذلك أثبتنا بها الأحكام. طيب فإن جميع ذلك يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه. نعم هي ليست قطعية، هذه ظنية، في دلالتها ظنية، وقد يكون في بعضها أيضا في ثبوتها ظني. طيب نكمل تفضل. قال رحمه الله مسألة والنفي على ضربين. أيوة الضرب الأول واحد طار كبراءة الذمة من الدين، يعني بعد القضاء، إما أن يكون الأول النفي على ضربين. الضرب الأول النفي الطارئ، كيف الطارئ؟ مثل براءة الدين، البراءة الذمة من الدين بعد قضاء الدين، هذا نفي طارئ. طيب قال ما حكمه؟ فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة. أيوة وقياس الدلالة كالإثبات. انتبهوا معي، إذن النفي الطارئ هذا يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة. طيب والنفي الأصلي سيقول يجري فيه قياس الدلالة ولا يجري فيه قياس العلة. طيب ما هو السبب؟ ليش فرقتوا؟ قالوا نعم لأن النفي الطارئ، هذا النفي الطارئ لم يطرأ إلا لعلة، ففيه علة، فيمكن أن أقيس بالعلة ويمكن أن أقيس بدليل العلة. أما النفي الأصلي يعني بقاء الحكم على ما كان قبل ورود الشرع، فلم تكن له علة، فما أقدر أقيس علة لأنه ليست له علة أصلا، لكن يمكن أن أقيس عليه قياس الدلالة. القاعدة واضحة، أتركوا الأمثلة الآن، كلام واضح عشان لما نيجي للأمثلة تفهم. واضح الآن؟ طيب إذن الطارئ يجري في قياس العلة وقياس الدلالة. مثل إيش قياس العلة؟ نقول براءة الذمة من الدين ما هي علته؟ لما برئت ذمتي برئت لعلة ولا عبث؟ لعلة. ما هي العلة؟ العلة هي الأداء، أني أديت الدين، أديت القرض، فهذه العلة، فأستطيع أن أقيس على هذه العلة فأقول يلحق به أداء العبادة علة لبراءة الذمة منها. فهمت الكلام؟ طيب قياس الدلالة ما هي؟ طيب نعيد، نقول براءة الذمة من الدين له علة، ما هي علته؟ قبل قليل قلنا ما هي العلة؟ الأداء. طيب ما هو دليل العلة الذي يدل على هذه العلة؟ عدم المطالبة. إذن أنا لما أديت الدين، أديت هذه العلة، سقط برئة الذمة. طيب لما برئة الذمة إيش ترتب على ذلك؟ ترتب عليه عدم المطالبة. عدم المطالبة ليست علة، وإنما هي دليل العلة. وإحنا قلنا دليل العلة إيش هي؟ إما لازمها وإما أثرها وإما حكمها، ولازم من مراجعة الأبواب السابقة واستحضارها حتى يبني الإنسان، لأن العلم تراكمي. فهمت المسألة؟ طيب أستطيع أن أقيس قياس دلالة في النفي الطارئ وأقول عدم المطالبة علامة ودليل علة البراءة، براءة الذمة، وقد وجدت فدلت على البراءة. كذلك مثلا في الصلاة، عدم المطالبة بالصلاة الفريضة بعد أدائها دليل على براءة الذمة منها. فهمت الكلام؟ طيب والثاني نفي أصلي، نقرأ الثاني. ونفي أصلي، تفضل. ونفي أصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع. هذا يليت بين قوسين، إيش هو النفي الأصلي؟ البقاء على ما كان قبل ورود الشرع. تفضل. كانتفاء صلاة سادسة فهو منتف باستصحاب باستصحاب موجب العقل. نعم أيوه. فلا يجري فيه قياس العلة. ترى على فكرة النفي الأصلي ترى مر معنا، اللي هو البراءة الأصلية، البراءة العقلية، البراءة الأصلية استصحاب دليل العقل يدل عليها العقل. طيب فلا يجري فيه قياس العلة، لماذا؟ لأنه ما له علة أصلا، لأنه لا موجب له، يعني لا علة له قبل ورود السمع، فليس بحكم شرعي حتى تطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له، إنما العلة لما يتجدد. كلام واضح ولا؟ يتجدد يعني إيش؟ يعني يرد في الشرع وله حكم فيكون له علة، أما ما كان على البراءة الأصلية فليس له علة، وبالتالي ليس فيه قياس العلة. طيب قال المصنف، تفضل. لكن يجري فيه قياس الدلالة. طيب هاتوا مثال قياس الدلالة. الآن هو سيذكر، قال وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. وقف، هذا بين قوسين، إيش يعني أن يستدل أو يستدل بانتفاء حكم شيء؟ مثل إيش؟ عدم وجوب صوم شوال، أو استدلينا بانتفاء عدم وجوب صوم شوال، انتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، عدم وجوب حج ثاني. أنتم معانا يا مشايخ؟ لا. ما دام أنه لم يجب حج ثاني، لم يجب شوال، طيب ما هو دليل العلة؟ هنا سنستدل بالعلة ولا بدليلها؟ بالعلة ما لها علة، بدليلها ممكن. مثلا يقال عدم الإيجاب لأن في الإيجاب مفسدة وإلا لأوجبها الشارع، ممكن. أو يقال لعدم إجاب الشارع لها، هذا دليل العلة. فيستدل بانتفاء حكم على انتفاء مثله، مثل أنه لم يجب صوم أو لم يجب حج ثاني، بدليل إيش؟ بدليل أن الشرع لم يوجبه، أو بدليل في مفسدة وإلا لأوجبه الشارع، يقول لم يوجب أيضا. طيب هل هذا استدلال؟ ولا يمكن نستدل بشيء ثاني؟ ها؟ يمكن نستدل ونقول لا، استصحاب الحال أنه لم يرد. نعم. قال ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل، يعني أنا استدل ضم دليل إلى دليل. ما هو الدليل الأول؟ قياس الدلالة. وما هو الدليل الثاني؟ قال وهو استصحاب الحال، يعني في هذه الحالة سأضم دليلا إلى دليل، ولا أنا يكفيني استصحاب الحال، البراءة الأصلية، تقول لماذا لم يجب شوال؟ أقول لأن البراءة للبراءة الأصلية عدم وروده. معايا يا مشايخ؟ طيب لو استدللت على ذلك بقياس الدلالة يكون دليل مع دليل للتأكيد فقط. طيب يا أصحاب الفضيلة، بعد ذلك سنشرع، انتهى المصنف الآن من باب القياس خلاص، بقي موضوع آخر وهو أسئلة القياس، الأسئلة الواردة على القياس أو الاعتراضات أو القوادح على القياس أو على الأدلة، ترى مو كلها على القياس. لكن كم بقي من الوقت؟ طيب إذا نقف هنا لنكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.